الاعتزاز والاعتداد باعتبارين، وعلمهم يا مربي الجيل أو الأجيال كيف يشقون الصخر وينحتون من الجبال عمائر، فإن المستعمر ما علمهم إلا صنع الزجاج أو صناعة الزجاج. إنه شباب تائه، شباب حائر، الوصف ذاته ينطبق على شبابنا المسلم العربي وغيره في كل مكان. من أين كانت البداية؟ البداية يكشف عنها السير هاملتون جيب المستشرق الإنجليزي القدير والحقود في نفس الوقت على الإسلام، صاحب وذر إسلام وصاحب الدراسات التاريخية الشهيرة عن صلاح الدين وغيره. يقول في هذا الكتاب إلى أين يتجه الإسلام، يقول السير هاملتون جيب: إن نظام التعليم الحديث الذي أرسينا داعمه في الشرق الإسلامي، طبعا بالذات يقصد مصر، مصر الأزهر، الذي أرسينا داعمه في الشرق الإسلامي قد آتى أكله ونضجت مع الكلام ثماره، فإننا قد نجحنا عبر وسائل التعليم المختلفة ووسائل الدعاية والإعلام في الصحافة وما إليها في إحداث تأثير في هذا الشباب وإن كان لا يعي. الشاب نفسه لا يعي هذا التأثير، لأنه جاء كما قلت في مقدمة الخطبة متدرجا، جاء شيئا فشيئا على سنة التراكم غير الملحوظ، لا يلحظ ربما في عمر واحد لكن يلحظ بعد ذلك في مدى الأجيال، في مدى الأجيال، وإن كانوا غير واعين به، فإن هؤلاء الشباب في مظهرهم الخارجي يبدون لا دينيين، لا يتمسكون بمظاهر الدين ولا بشعائره ولا برسومه. ثم قال هاملتون جيب: ولا ريب أن هذه هي الثمرة اللب في جهادنا ونضالنا في الشرق الإسلامي لإرساء دعائم حضارتنا. يريد أن يقول لإرساء دعائم الاستعمار أو الاستخراب الأجنبي، هذا هو، هذه الطريقة. يفصح اللورد لويد في كتابه مصر منذ أيام كرومر، المندوب الإنجليزي في مصر أو الحاكم الإنجليزي في مصر أيام الاحتلال كرومر، اللورد لويد يقول في هذا الكتاب: حين أتينا، أي الإنجليز غازين ومخربين وباغين، حين أتينا مصر كان التعليم، كل التعليم في قبضة الأزهر، كان التعليم في قبضة الأزهر. قد يقول قائل: ولكن محمد علي قبل الإنجليز وقبل حتى نابليون فصل التعليم إلى قسمين، التعليم الأهلي الديني الأزهري وما ضرعه والتعليم العصري. نعم، قد تحيف الأزهر وباء بكبر هذه الجريمة النكراء، لكن الآثار لم تكن متبلورة بشكل واضح، بل إن أكثر المبتعثين إلى أوروبا وبالذات إلى فرنسا كانوا من أبناء الأزهر، كانوا من طلاب الأزهر. أكثر الكتب المترجمة في الطب والهندسة والعلوم الفنية وغيرها اطلع بمهام ترجمتها الأزهريون، وكانت مطبعة بولاقيا التي توالي طبع ونشر هذه الكتب. الأزهريون كان لهم الدور الأكبر، كان التعليم في قبضتهم، كان التعليم في قبضتهم، وكانوا يخرجون أجيالا يمتازون بغرور وغطرسة التعصب الديني. وقد وجدنا، يقول لورد لويد، وقد وجدنا أنه لا مجال لأي إصلاح تعليمي ما دام الأمر كذلك، ما دام زمام الأمر أو أزمة الأمور كلها أو أكثرها بيد الأزهر، في قبضة الأزهر الشريف، القلعة، قلعة الإسلام الخالدة في مصر الكنانة. ولما وجدنا، لأنه لم يجد الأزهر سلس القياد وسهل الانقياد، لما وجدنا أن من الصعب جدا التأثير في الأزهر، فقد آثرنا خطة ثانية، آثرنا تجميده وتحجيم آثاره. كيف؟ بمصاولة التعليم العصري إياه، اهتمامنا بالتعليم المدني والتعليم العصري، وأنشأنا له الكليات والمعاهد والمدارس لمختلف المراحل التعليمية. صاولت وناوشت الأزهر في مواقعه وجمدت وحددت من آثاره. هكذا البداية كما قلت، تضاعيف كلامي في تضاعيف الكلام، كانت على يد محمد علي الذي كان مهووسا بالغرب، كان الغرب هو أنموذجه وهو مثاله، فأول ما تحيف تحيف على الأزهر، فصادر كثيرا من أملاك الأزهر وأوقافه، مما ألحق أكبر الضرر بالأزهر كمؤسسة علمية وبالأساتذة أي المعلمين وبالطلاب جميعا، لأنه صادر أكثر أملاك الأزهر الأوقاف التي تدر الريع الوفير على هذه المؤسسة وأساتذها وطلابها. ثم بعد ذلك قام كما أشرت بفصل التعليم فجعل التعليم الأهلي الدين الأزهري في ناحية أو في واد، والتعليم العصري في ناحية أخرى. كانت بعد ذلك معاهد القضاء الشرعي منفصلة عن الأزهر، ثم بعد ذلك معاهد كليات دار العلوم، ثم مدارس التعليم المدني بمختلف المراحل، وتواصلت المسيرة. ومنذ تلكم الحقبة، أو من ذلكم التاريخ، منذ ذلكم التاريخ وإلى يومنا هذا، لم يعد الأزهر اعتباره كما يجب وعلى الوجه الذي ينبغي. الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه أحد النابهين الأيقاظ من خريجي هذا الأزهر، وقد حاز فيه على شهادة العالمية، شهادة المتخصصين، وسلف من عمره 17 أو 15 سنة متواصلة في تلقي تعليم في هذه المؤسسة الخالدة الأزهر. يذكر في كتابه كما أذكر كفاح دين أن صديقا له سأله: أنت شيخ تخرج في الأزهر أو من الأزهر ولك غيرة بادية على الدين وقضاياه، فهل دفعت بأبنائك إلى المؤسسة ذاتها ليواصلوا القيام والاطلاع بالمهمة التي نذرت نفسك لها؟ فأجبته على الفور: كلا، لم أفعل هذا بأبنائي أبدا، ابن الشيخ الغزالي مهندس لم يدفعه إلى الأزهر ولا يريد، إنني يا صاحبي أشفق على ابني أن يعيش المرارة والمأساة التي عاشها زملائي، والتي كنت أن أتورط وأن أدرج في أكفانها لولا أن لطف الله عز وجل تداركني. لماذا؟ في عهد صدقي باشا يقول الشيخ الغزالي: أعين جماعة من حملة الشهادات العليا، شهادات العالمية وليس العالمية، بالنسبة إلى العالم أي كونه عالما، شهادات العالمية في بعض الوزارات وفي بعض الأماكن التابعة لوزارة المعارف بمرتب قدره، يعني أن أحدهم معنى أنه يحمل شهادة تخصص قضى ما لا يقل عن 15 سنة في الأزهر تعليما متواصلا وبالمنهج القديم العتيد القوي الشامخ، لكن عين الواحد منهم براتب قدره 3 جنيهات فقط. يقول الشيخ الغزالي ويؤرخ لهذه الفترة فيها، يقول: وهذا مرتب يتقاضاه من يحمل شهادة الابتدائية، إنه تحقير للأزهر من خلال تحقير الخريجين فيه أو منه، يعني نحقر هؤلاء العلماء والوعاظ والمرشدين والمصلحين والكتاب من أبناء الأزهر، إنما نحقر الأزهر ذاته. صحيح، إذن ما الذي يدفعني أن أزج بنفسي أو بابني إلى هذه المؤسسة ثم يكون مستقبله ومعيشته في مهب الريح بعد ذلك، لا يستطيع أن يحرز رغيفه؟ إذن هو مخطط، نوع من التخطيط ظل متواصلا. اللورد كرومر الخبيث الذي كان يعقد كثيرا من مجالس النظر ومجالس الحوار والجدال مع علماء الإسلام الكبار في مصر، والشيخ رشيد رضا في مناره سواء المجلة أو التفسير، كثيرا ما يشير إلى أمثال هذه المجالس التي دارت بينه وبين اللورد كرومر، يريد أن يعرف وأن يستبطن حقيقة الإسلام وحقيقة القوة الضاربة في مصر، فوجدها أول ما تتمثل في الأزهر. ومن استقرى تاريخ الأزهر وتاريخ مصر يجد أن تاريخ الأزهر يساوق تاريخ البلدة أو تاريخ هذا القطر العريق مصر صعودا وهبوطا. حين يصعد الأزهر تكون مصر صاعدة، وحين تصعد هي يكون هو صاعدا، حين تهبط يهبط، وهكذا باستمرار على مدار أكثر من 1000 عام. الآن عمر الأزهر 1 عام وربع القرن تقريبا، افتتح في أول مرة 972 من ميلاد المسيح عليه السلام. المهم، إذن هي خطة يا إخواني، خطة ابتدأها محمد علي، ابتدأها محمد علي. اللورد كرومر في كتابه عن مصر يذكر رابطا بين اللغة العربية والدراسات الإسلامية والأزهر، والأزهر هو حصن حصين للدراسات اللغوية والدراسات الإسلامية كلتيهما دائما للغة وللإسلام، إحداهما لا تستغني عن الأخرى بتة. يذكر أنه ما من سبيل إلى استقرار الإنجليز ودعم التعليم المدني، هذه يقولها لذر الرماد في العيون كما يقال، كأنه يريد أن يدعم التعليم، هو لا يريد إلا أن يدعم صنفا أو نوعا معينا من التعليم، التعليم الذي يغرب أرواحنا ويذيب هويتنا ويجعلنا تابعين لهذا الباغي المستخرب الأجنبي الإنجليزي، فيربط بين الدراسات اللغوية والإسلامية في جامع الأزهر أو في الجامع الأزهر وبين استقرار الإنجليز وتوطيد أقدامهم في المنطقة في مصر بالذات. ما دام الأزهر قويا لا يمكن أن يستقر الاحتلال الإنجليزي، هكذا يقرر اللورد كرومر، إذن فلا بد من مهاجمة هذا الأزهر. لابد من مهاجمة التعليم الديني بعامة. ربما قرأ بعضكم كتاب المستشرق الألماني أو الكاتب الألماني باول شميت صاحب كتاب الإسلام قوة الغد العالمية. بعض الناس يتلقاه على أنه كتاب لكاتب منصف قدر الإسلام وألمع إلى الإضاءات في الإسلام الحديث إذا صح التعبير، لكن الأمر على عكس ذلك تماما. شميت هذا الألماني إنما ألف كتابه صيحة تحذير يحذر الغرب من هذا العملاق الراغب، وقد طبع الكتاب عام 36 قبل الحرب العالمية الثانية، وذكر فيه بمعنى الكلام بدقة أن الإسلام يتأهب بعد أن يتحرر من الاستعمار الأوروبي، الاستعمار الأجنبي، يتأهب لأن يقود ولأن يسود، إن له دورا قياديا وسياديا ينتظره، وعوامل ذلك ثلاثة كلها ترشح الإسلام القيادة والسيادة. ثلاثة عوامل على رأسها الإسلام كقوة عقدية وتشريعية. ثانيا منطقة الشرق الإسلامي تفيض بمصادر وبوفرة بمصادر الثروات الطبيعية، بحيث تشكل هذه المصادر وحدة مستقلة واكتفاء ذاتيا لهذه المنطقة، إن تعاون بعضها مع بعض يغنيها عن التعاون مع الغرب كلية. وحدة جغرافية، وحدة حتى اقتصادية، وحدة ثروات طبيعية، هذا كلام شميت. وأما العامل الثالث والأخير فهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين، خصوبة النسل البشري لدى المسلمين. وأنتم ترون أن الاستعمار حاربنا في الجبهات الثلاث، لا نريد أن نخوض في الجبهتين التاليتين، وإنما نخوض في الجبهة الأولى في الإسلام. شميت نفسه بعد ذلك تكلم عن الأزهر وعن دوره القيادي والريادي على مستوى العالم الإسلامي كله، وأعرب عن تقديره وإعجابه بسياسة الإنجليز عامة والتعليمية خاصة، إلا أنه عتب على الإنجليز في أمر واحد، واقرأوا الكتاب حتى موجود في مكتبة هذا المسجد رأيته مرة، عتب على سياسة الإنجليز التعليمية في أمر واحد، وهو أنهم تركوا الأزهر قائما كما كان. هو يريد أن يخرب أو يدمر أو يقوض هذا الأزهر، دعك من هذا، فليقوض بطريقة أخرى. لماذا لا تقلص في كل العلوم اللغوية والشرعية على مراحل، ثم بعد ذلك يستحيل إلى جامعة عادية علمية ككل الجامعات المدنية، وينتهي دوره الإسلامي الريادي. تخطيط ماكر شيطاني. عتب على الإنجليز في هذه الناحية وقال أنا أوصي الإنجليز، وقد كانت مصر لم تزل تحت سطوة ونير الاستخراب الإنجليزي، قال أنا أوصي الإنجليز بأن يفعلوا بأزهر مصر كما فعل الفرنسيس بالقرويين في الجزائر وبالزيتون في تونس. وأثنى ثناء عاطرا على موسوليني مستخرب إيطاليا، لأنه كان يمنع الطلاب الليبيين من أن يفدوا إلى أزهر مصر، شد على يديه وشجعه. إنه ليس كتاب إنسان منصف، كتاب إنسان موتور يريد أن يحذر قومه فقط. الكل يدرك قيمة هذه القلعة الحصينة الأزهر، الذي آوت إليه العلوم العربية والإسلامية مرتين في تاريخنا، ولولا الأزهر لضاع الشطر الأعظم والقسم الأفخم من العلوم اللغوية والإسلامية. المرة الأولى حين اجتاحت جحافل التتار البربرية بغداد العراق، ودمرت ما فيها من مظاهر حضارتنا العلمية والثقافية والعمرانية. وتعلمون سال النهر مدادا أسود، أو سال النهر أسود من مداد الكتب. والمرة الثانية حين طرد الإسبان الكاثوليك المسلمين في الغرب من الأندلس ومن شبه الجزيرة الإيبيرية كلها، وحرقوا ملايين الكتب، وحرقوا ملايين الكتب الإسلامية وقضوا عليها، ولم يمض على معاهدة غرناطة إلا سنوات معدودات أو عقود معدودة من السنين، حتى كانت حيازة أي فرد أسباني أو مسلم مورسكي لأي كتاب باللغة العربية تعد جريمة قد تودي بحياته. فآوت هذه العلوم وهذا التراث الغزير الخصب إلى الجامع الأزهر الشريف مرتين في تاريخنا، وقد قام الأزهر بأمانة كاملة وحياطة وحراسة يقظى بالحفاظ على هذا التراث. والأزهر دائما له دور مثلث. الدور الأول هداية الناس إلى الحق بالعلم والعلماء والمرشدين والمصلحين والوعاظ والخطباء الأكفاء. والدور الثاني بحراسة الحق والحقوق والدور الثالث بمقاومة الدخيل الباغي المستعمرين أو المستخربين الأجانب. دور مثلث، ما أشرف من هذا الدور. كان دائما خريتا هاديا وديدبانا يقظا، خريتا أي هاديا يهدي الناس سواء السبيل، وديدبانا حارسا يقظا. هذا الدور بلا شك أزعج المستخربين، أزعج الفرنسيس وأزعج من بعدهم الإنجليز، والآن يزعج كل من له مصلحة في أن يخنق الصوت الإسلامي وأن توارى هذه الصحوة الإسلامية المباركة الأكفان والتراب. لهم أيضا نفس المصلحة فيما يفعل بالأزهر وفيما يراد في يومنا هذا بالأزهر. قلبت الأمر، وأنتم تعلمون بعث هذه الخطبة، قلبت الأمر والله على كل وجوهه، وأردت محاولا متكلفا أن ألتمس الأعذار، والله لم أجد هذه الأعذار. ما هي الأعذار في محاربة التعليم الديني في الأزهر وهو معقل التعليم الديني الإسلامي؟ كيف تخفض العلوم الإسلامية في بعض المراحل الدراسية إلى 20% ويحذف منها 80%؟ لصالح من؟ لماذا تحارب الدراسات اللغوية لصالح اللغة الإنجليزية؟ لصالح من هذا؟ ولحساب من أيضا؟ ما تحرك أصلا الغزو الاستعماري الثقافي هذا الفكري إلا حين همد الأزهر، وحين سكنت ثائرته، وحين تقلص ظله، وحين ضعف دوره في حياتنا الثقافية. تحرك هذا التيار المشؤوم الدخيل، فلصالح من؟ ومن وراء هذا الأمر؟ ينبغي أن نتساءل. طبعا بعض الناس يتشنج من أمثال هذه الاتهامات أو التساؤلات، لماذا دائما تلحون على أن هناك يدا؟ لأنني لا يمكن أن أتصور ابنا بارا للإسلام ينطلق من ذاته وينبثق من قناعة شخصية يفعل بالأزهر ما وصفه الشيخ المرحوم متولي شعراوي وختم به حياته، تصريح ختم به حياته رحمة الله تعالى عليه، وقد أحسن به وأوفى حين قال إن هذا القانون هو قانون لهدم الأزهر والتهوين من شأنه، ليس لتطويره، لتدميره، إنه لهدم الأزهر والتهوين من شأنه، ليس لخدمة الأزهر ولا الأزهريين. الأزهريون أنفسهم منذ الستينيات إلى الآن ليسوا بأي حال من الأحوال كالأزهريين في الفترة التي سبقت هذه الفترة، أضعف في بنائهم العلمي واللغوي، أضعف بكثير. وهذا سر عدم قناعة كثير من شباب الصحوة الإسلامية بأفكار هؤلاء الأزهريين، وعدم قدرتهم حتى على المحاجة والنقاش، ضعفاء مهازيل. فكيف لو نفذ هذا القانون وحذف كل ما يراد حذفه من المواد الشرعية واللغوية من الأزهر؟ سيخرج لنا الأزهر شبابا يمسون حواشي الثقافة الإسلامية وجلدها مسا رقيقا، لا يعرفون ولا يستطيعون أن ينفذوا إلى أعماقها وأن يجدوا السباحة في أعماقها السحيقة، لا يعرفون ولا يستطيعون، لن يستطيعوا ذلك. وقديما قال ابن خلدون فيلسوف الاجتماع العربي في مقدمته: الاختصار مخل بالعلوم. أنت حين تختصر العلم إنما تخل بهذا العلم بمقاصده وأهدافه، يعني بدل أن يقرأ الطالب 500 صفحة في العقيدة يقرأ كراسا من 50 صفحة وربما من 20 صفحة، ما الذي سيفقهه في العقيدة؟ وحين تحذف أنت يا مطور الأزهر علم الميراث كله، إذن أنت تجهل هذا الشيخ الأزهري المعمم الملتحي، إن تعمم والتحى آنذاك، تجهله بقسم عظيم جدا من أقسام الشريعة. هو لن يستطيع أن يفسر آية من آيات المواريث الأربعة، سيجهل حتى كتابه الكريم. وحين تحذف كل ما يتعلق بالجهاد فلصالح من هذا؟ منظمة مؤتمر أو مؤتمر منظمة ما بعرف إيه العالم الإسلامي، هذا الاسم المعكوس والمنكوس، إحدى قيامها الأخيرة قبل سنوات ألغت الجهاد. وهل تستطيعون أن تلغوا الجهاد؟ من الذي خولكم أن تلغوا الجهاد؟ إذا كان الله تبارك وتعالى أنزل عليكم كتابا من فوق سبع سماوات أن تتصرفوا في كتابه وأن تنسخوا شرعه وآياته، فلكم أن تلغوا الجهاد. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يلغي الجهاد. كيف؟ رحمة الله على حافظ إبراهيم حين قال: نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه وعثرة الرأي تردي. نحن في موقف عصيب يا إخوان، موقف عصيب وحساس جدا. على أمتنا أن تبحث فيما يوحد وجهتها الثقافية والعلمية بالذات قبل التوحيد على مستويات أخرى، ولدينا كل مقومات التوحيد العلمي والثقافي إلا قليلا بفعل هؤلاء المجنوئين الموتورين العلمانيين، وإلا فلدينا كل هذه المقومات وهم من هذا القليل. فالآن حين يأتي شيخ الأزهر ويصادق على مثل هذا القانون، قانون تطوير النظام التعليمي في الأزهر. هذا رأي، هذا الرأي يردي وربما أردى كثيرا من العالم الإسلامي، وليس فقط مؤسسة علمية خالدة هي الأزهر. شيء خطير جدا هذا يا إخواني، خطير جدا. وألغوا تدريس المذاهب الأربعة، فليدرس الفقه بطريقة واحدة. طبعا معنى هذا الكلام أن الذين يأتون مثلا من جنوب شرق آسيا ولا يعرفون إلا المذهب الحنفي، ولا يتعبد أهلهم إلا بالمذهب الحنفي، سيعودون بغير رسالة، لأنهم سيتكلمون لغة فقهية لا يعرفها أهل بلدانهم. وجربنا هذا وعرفناه وتسمعنا به في البوسنة مثلا. الطلاب الذين تخرجوا من السعودية وجاءوا ليبثوا أفكارا جديدة تقريبا لا تؤمن بكثير مما في المذهب أو ببعض ما في المذهب الحنفي، وجدوا عنة شديدا وثارت بهم ثوائر وفتن عظيمة جدا في داخل الصف البوسنة والوحيد، لأن هذا الصف لا يعرف، هذا المجتمع لا يعرف إلا المذهب الحنفي ومنذ قرون. لماذا تحاربه بمذهبه؟ هو يتعبد الله تبارك وتعالى وفق هذا المذهب، اتركه وما يدين، إنه مذهب فقهي جليل مقتدر. فهذا سيحصل في كل مكان، سيفقد هؤلاء المهازيل من الجيل الجديد من خريجي الأزهر مهمتهم أصلا ورأسا، ستنتهي مهمتهم، إنهم لن يجدوا ما يقولون، وإن قالوا حقيقة لن يؤتمنوا على ما يقولون. الذي يمس جلد الثقافة مسا الإسلامية ولا يعرف شيئا من أعماق العلوم والدراسات الإسلامية، أنا لا أستطيع أن آمنه على ديني أن يعطيني فتوى محترمة ومخرجة ومؤصلة ومحررة. قديما قال علماؤنا: نصف طبيب هلاك الأبدان، ونصف عالم هلاك الأديان. نصف طبيب هلاك الأبدان، ونصف عالم هلاك الأديان. إنهم يريدون كما قلت أن يقلصوا إلى النهاية دور هذه المؤسسة الإسلامية العظيمة الأزهر. ولتعلموا حتى التعليم المدني والتعليم العصري مقابل ما كان يعرف بالتعليم الأهلي في بلداننا وفي مصر على وجه الخصوص يا إخواني، هذا التعليم بدأ بداية خاطئة، ولذا هو يناوش ويقاوم التعليم الديني الإسلامي. لماذا؟ التعليم العصري حتى في أوروبا جاء انبثاقا من وامتدادا لي ودعما للتعليم الديني الأصيل. صحيح حدث معركة مشهورة جدا، لكنه لم يتجاوزه كلية ولم يلغه ويشيد بناءه على أنقاضه، بل امتد. فاقرأوا تاريخ الجامعات كأكسفورد وكامبريدج والسربون، إنها جامعات دينية، بدأت جامعات تدرس الدين والمذاهب الكنفية بطريقة مغلقة جدا. طورها القوم شيئا فشيئا حتى استحالت إلى جامعات عامة تدرس ويدرس فيها كل شيء. إذن هناك نوع من التواصل والامتداد في العالم العربي والإسلامي. الأمر جاء على وجهة مختلفة أو بدأ على وجهة مختلفة في صورة مختلفة تماما. هذا التعليم جاء مبتوتا، لم ينبت في مغارسنا، ولم يوافق تقاليدنا وأعرافنا وتشريعاتنا وقيمنا وديننا. لذا أصبحنا الآن نرى في أبناء المسلمين شبابا وشابات أو شواب، يعني من لا نستطيع أن نفرق بين سلوكه وبين حتى معتقداته وأفكاره، بينه وبين الفتاة أو الفتى الغربي. لماذا؟ بتأثير هذا التعليم العصري الجديد، إنه أنشأ أجيالا لا تحنو، لا تشعر بالحنو على دينها وتشعر بالغربة عن هذا الدين. محمد علي الطاهر الكاتب الشهير يقول: بحثت، وهذا في إحدى الفترات من تاريخ مصر الحديث، بحثت في سر عدم اهتمام المصريين بالعرب وقضايا العروبة، وهو كاتب مشهور، قال: فوجدت الأمر يكمن في التعليم الحديث. سياسة من؟ سياسة القس المبشر الإنجليزي دنلوب. دنلوب هو الذي وضع عام 1882 سياسة تعليمية، وكان مستشارا لوزارة المعارف في مصر، وكان إنجليزيا استعماريا. هذا الرجل وضع سياسة أفهمت الدارسين في مراحل الدراسة المختلفة، أن مثلا كما يقول أحد الكتاب المصريين، أن شارل مارتل هو الذي أنقذ أوروبا في طريقها إلى التحضر من برابرة العرب، من عبد الرحمن الغافقي على أبواب بواتييه. لقد كانت هجماتنا وفتوحاتنا الحضارية هجمات بربرية استعمارية، هكذا علموا أبناءنا. سياسة دنلوب التي أفهمت التلميذ المصري المسكين ضحية هذا النظام الإنجليزي التعليمي، أفهمته أن أصوله هي هامان وفرعون، لا ينتمي بأي سبب إلى عدنان أو قحطان. أفهمته أنك فرعوني، لست من العرب والعروبة في شيء، وصرنا نسمع ونتفنع بالنزاعات الفرعونية. سياسة الدنلوب التي قلصت حصص وأنصباء التعليم الديني إلى حصة واحدة في الأسبوع في الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومتى تكون؟ في آخر يوم، في يوم الخميس آخر حصة، حتى يكره الطلاب الدين ومدرس الدين وحصة الدين. دنلوب الإنجليزي اللعين لعنة الله تعالى عليه. محمد حسين هيكل المعروف، صاحب زينب وصاحب محمد وأبو بكر، الكاتب المصري الفذ، محمد حسين هيكل يقول: أنا أرى في هذا الوقت عام 1932 أن نفس السياسة التعليمية في مصرنا الحبيبة هي نفس سياسة دنلوب عام 1882، ويبدو أنها ستظل كذلك إلى ما شاء الله. نفس السياسة حين جاء طه حسين، وطه حسين لم يكن إسلاميا، كان علمانيا حتى النخاع. طه حسين كان يقدس الأوروبية والمتوسطية أكثر من تقديس العروبة، بل يتنكر العروبة، مع أنه عرف بعميد الأدب ماذا؟ العربي، ويتنكر لهذه العروبة. طه حسين حين أراد أن يعلمنا القمم ويصل حبالنا بحبال القمم الفكرية ألف قادة الفكر، وقد قرأته في الإعدادية، ليس فيه قائد واحد من العرب أو المسلمين، كله قادة الفكر الوثني اليوناني. واقرأوا كتابه بالذات الصفحات 30 الأولى، مستقبل الثقافة في مصر. الرجل مولع جدا بالمتوسطية وبالأوروبية أكثر من ولائه بالشرق. صحيح هو يميز بين الشرق المتوسط كما يعرف وبين الشرق الأدنى والأقصى، يميز وله تمييزات بسيطة. المهم ما علينا من ذلك، نفس هذه السياسة التعليمية لازالت تمارس إلى اليوم. انفصل التعليم العصري عن التعليم الديني، وكما قلت عشنا هذه الازدواجية، وعند هذا المفصل الحساس من عقولنا وأرواحنا ونفوسنا، من ثقافتنا وحضارتنا، حدث الاختراق الأكبر، الغزو الفكري الأعظم عند هذا المفصل. من الذي حمل ألويتها أو لواءها؟ هؤلاء خرجوا التعليم العصري المدني. والأزهر ظل ردحا من الزمن فعلا جامدا، لقد نجحوا كما قال اللورد لويد، هذا نجحوا في تحجيمه وفي تجميده وتحنيطه. اتركوا الأزهر كما هو واعتنوا بالتعليم المدني والعصري في كل شيء. طبعا المعمم الأزهري إلى وقت قريب وربما إلى يوم الناس هذا هو مثار سخرية بمظهره، وإن تكلم الفصحى أو العربية الفصحى كان مثار استهزاء وتندر، يسخر منه من شكله ومن لغته ومن معلوماته التي حشي رأسه بها ومصدرها الكتب الصفراء والحمراء. وأما الدكتور والمهندس والطبيب وما إلى ذلك فهذا يحترم في كل التخصصات الأخرى، يحترم ويعطى ويزوج حتى الانتقاء. وقد سمعتم الدكتور القرضاوي، الدكتور القرضاوي له قصة لم يذكرها في برنامجه، قال: أنا قال لي أحد المرات أحد العلماء، قال: يا أخي صار الأزهر لا يستقبل إلا الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال: فرددت علي، يقول علامة قرضاوي، فقلت له: بل وما يعاف السبع أكله. هذا الانتقاء مقصود أيضا، لا ينتقى للكليات العملية والعلمية كالطب والهندسة إلا أصحاب المجاميع العالية 90% فما فوق. وأما من قصرت بهم علاماتهم ودرجاتهم أن يدخلوا أي كلية، فإن الأزهر يفتح باب ذراعيه وبابه على مصراعيه لهم، يستقبلهم. طبعا مهازيل، قدرات عقلية ما فيه، قدرات ذهنية ما فيه، صح يتعلم ويحفظ المسكين آيات قرآنية وحديث لا يفقهها، لا يستطيع أن يفهمها، ويصبح غير مأمون على فهم الإسلام وعرضه للناس. هذا مقصود. حتى الأساتذة الذين يدرسون هم هؤلاء التلاميذ المعجوفون المهزولون. الأزهر حين أدى دوره غير مرة في التاريخ قبل ذلك بماذا أدى؟ بفضل الأساتذة الأكفاء المبرزين الذين علموا الطلاب شيئين: العلم والأدب. اقرأوا تراجم علماء الأزهر في القرون الخالية، شيء عجيب يا إخواني، أبدا كانوا يجمعون بين الصلاح والعلم بحب الله تبارك وتعالى. الشيخ الغزالي حين حدث عن أحد أساتذه في الأزهر قال: هذا الأستاذ سألني مرة أن أعرب له جملة فيها اسم الله، فقلت له، وقد جاء منصوبا، فقلت له: هذا لفظ الجلالة المعظم، منصوب بالجلالة أو بالعظمة أو كلام. قال: فبكى الشيخ، تأثر، فترك أثرا في تلميذه. يقول: عارفوا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل قلما كان يذكر عنده الله أو الرسول إلا وفاضت عيناه. يقول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه: تعلمنا العلم 20 سنة وتعلمنا الأدب 30 سنة. نحتاج إلى الأدب أكثر. أما حين نسمع أن بعض المسؤولين وبعض الأساتذة في الأزهر يقبلون الرشا ويأخذون آلاف الجنيهات كرشاوى، وبعضهم لا أريد أن أذكر أسامي لكن هذه قرناها في الصحف المصرية ومعروفة، وبعضهم وقد تسنم ذروة منصب عال جدا انتحل شهادته العليا، شهادة الدكتوراه سرقها من أحد التلاميذ ليست له وبها ارتقى، هذا يؤمن على علم هذا الجاهل الذي يسرق الشهادة العلمية؟ لماذا؟ لأنه لم يتلقى الأدب، لم يرتبط بالله تبارك وتعالى، تلقى قشورا فخذ من العلوم الدينية. إنه هدم وتعطيل. والله حين استمعت لهذه التطويرات أو التدميرات الأخيرة قلت: أشرف لنا ويل الأزهر ويل الإسلام أن يهدم الأزهر، فليهدم أحسن. لو هدمنا الأزهر ولا أزهر، بعد ذلك سيقيد الله تبارك وتعالى لهذا الدين حملة يحملون هذا العلم في كل خلف موجودون، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف المبطلين وانتحال الجاهلين، وينفون عنه تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وانتحال الغالين، وربما قلبت. المهم، فهذا يقيده الله تبارك وتعالى. لكن أما أن يترك الأزهر هكذا ويزعم أنه يخرج علماء الإسلام وأنه يفهمنا ديننا، هذه مغالطة وهذه مكابرة وسندفع ثمنها عظيما وفادحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بحالنا. فهذه إحدى القلاع وإحدى الحصون الدفاعية الأخيرة في حياتنا الثقافية إذا صار هذا مآلها. طبعا رد فعل الأمة كما تعلمون وكما ترون بسيط جدا وساذج وفاتر، لأن الأمة لا تدرك فداحة الخطر ولن تدرك فداحة هذا الخطر إلا ربما بعد أجيال، حين يأتي الدارسون ليفهمون أن أحد أسباب الظاهرة الفلانية الخطيرة هي أن الأزهر تقوض وتهدم في آخر القرن 20. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ومما كثرت منه الشكوى أيها الإخوة الأفاضل من علمائنا في العقود الأخيرة، ورأينا هذا على صفحات المجلات والكتابات الإسلامية العديدة، ضمور فقه المعاملات في ذهن المثقف والعالم المسلم. فالعالم المسلم التقليدي يستبحر في فقه العبادات، وفقه العبادات لا يستدعي كل هذا الاستبحار. في الوضع السليم والسوي أنت تستطيع أن تتعلم فقه الصلاة وفقه الوضوء والطهارة والنجاسة ربما في ساعتين لا أكثر، لا تتعلم ذلك في 20 سنة وفي آلاف الصفحات، لا. فقه العبادات ميسور جدا، والعبادات نفسها لا تأخذ من المساحة الزمنية في نهار المسلم وليله يعني ما يزيد ربما على 45 دقيقة، أليس كذلك؟ وأما ما دون ذلك فهو بحر وفضاء يرتاده المسلم بصنوف المعاملات المختلفة، بيعا وشراء وزواجا وتوريثا ونكاحا وإلى آخره وطلاقا، المعاملات خاصة المعاملات المالية مثلا والاقتصادية. ففقه المعاملات ضامر للأسف الشديد في المكتبة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي. في قانون التدمير الجديد ألغي فقه المعاملات في إحدى المراحل الدراسية بنسبة 90%، ما فيش فقه معاملات على الإطلاق، يعني تخرج العالم ولا يبقى شيئا في الحلال والحرام أو في الاقتصاد الإسلامي، يعرف فقط هذا نجس وهذا طاهر ونواقض الصلاة ونواقض الوضوء، أشياء في العبادات، ميراث لا يعرف، جهاد لا يعرف، معاملات لا يعرف، شيء غريب جدا. إن هذا أمرا يراد، إن هذا أمرا يراد، ونحن نجزم أن وراء هذا الأمر يدا تفعل وتحرك في الخفاء من وراء الكواليس. لا يعني أن أتهم شخصا بعينه، قد يكون الشيخ شيخ الأزهر الذي صادق على هذا القانون، وسأقوله وأجل على الله، قد يكون الرجل استغفل المسكين مثل ما استغفل الشيخ الشعراوي وقد برأ نفسه رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الشعراوي قال: أتاني شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر إلى البيت وعرض لي الأمر على صورة مختلفة تماما، فأنا أيدت قانون التطوير، ثم جاءني لفيف من العلماء الأفاضل بالأدلة والبينة بالوثائق أكدوا لي أن الأمر على غير ذلك تماما. فقال قولته رحمة الله تعالى عليه، ولعلها تشفع له وتشهد لهم عند الله، قال هذا هدم للأزهر وتهوين من شأنه. استغفر المسكين لا يدري، فلعل حتى شيخ الأزهر إذا أردنا أن نحسن الظن به وهذا واجب علينا قد استغفل، لا يدري الرجل ما أبعد. فقد سأقولها أنا أحب الصراحة، وهذه يعني تغري بعض الناس بالنقد أو بالتنقيد، ونقد الآخرين شيء سهل. شيخ الأزهر حين عقد معه لقاء عن التطبيع، الرجل لا يعرف ما هو التطبيع، الرجل لا يستطيع أن يستوعب أن إدخال السفير الإسرائيلي إلى الأزهر يدخل في التطبيع. قال لك هذا لا يدخل في التطبيع في شيء، أشرب معه القهوة والشاي وأحدثه وحدثني، هذا لا يدخل في التطبيع. حين يلتقي بكبير حاخامات اليهود هذا لا يدخل في التطبيع، هو لا يعرف ما التطبيع، لا يعرف ما هو التطبيع، يحسب أن التطبيع أن أعلن براءة واضحة من ديني ولغتي وقضيتي، لا ليس هذا هو التطبيع. التطبيع حتى من الاشتقاق اللغوي يعني جعل العلاقات طبيعية أو شبه طبيعية، نتزاور ونتحادث ونتجامل ونتحاب ونتواد وننسى الخصومات، لا داعي للخصومات، ما هو مبرر الخصومة بيننا وبين اليهود؟ لا مبرر، لا داعي لهذه الخصومة. الرجل لا يعرف ما هو التطبيع، مسكين ثقافته السياسية والعامة بسيطة جدا وضحلة، ويريد أن يفعل الآن وصادق بالأزهر ما عن له وما ويستبد بالرأي، شيء غريب جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض للأزهر وأن يقيض العلوم الشرعية الإسلامية من يحمل لواءها ومن ينقذ سفينها. اللهم أكرم وأعلي كل من أعلى للإسلام منارة أو رفع له شعارا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا لإخواننا من المسلمين، واغفر لنا ربنا إنك غفور رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم.